بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تمضي حياة الناس بين عسر ويسر وشدة ورخاء، والمؤمن يعرف ربه في الأحوال كلها، ولا يكون كغيره من الناس يدعوه في الشدة وينساه في الرخاء، ويضرع إليه عند الخطر، ويبغي الفساد في الأرض بعد النجاة. لا شك أن ساعات الشدة والخطر دافعة إلى طلب العون والتماس النجاة، والمؤمن فيها كغيره يدعو ربه وينشد عونه، لكنه أثناء الكرب وبعد النجاة يظل ذاكرا لفضل ربه، شاكرا لأنعمه، يعبده ولا يشرك به شيئا. أما الكافر فضارع في الشدة، معرض في الرخاء، داع عند الخطر، مفسد بعد النجاة. وما درى أن البر الذي طلب النجاة إليه يمكن أن يخسف به، وأن البحر الذي طلب الخلاص من موجه يمكن أن يعاد إليه، والبر والبحر وكل شيء خاضع لأمر الله وحده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن المؤمن يعلم أنه يبتلى في الحياة ويختبر، فهو يبصر العواقب ولا تلهيه المقدمات عن النتائج، يقابل نعمة الله بالشكر، ويستعين على الشدائد بالصلاة والصبر، لا يفتتن بزائل ولا يطمئن بمتاع باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا الابتلاء في حياة الناس، ويبين لنا الآثار والنتائج في صور عملية واقعية، لنكون على بصيرة من أمرنا حتى لا نفتن بما أنعم الله به علينا. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فبعث الله ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: اللون حسن والجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا.

خطب علي كرم الله وجهه فقال: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت فأشرفت بالطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله، ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإني لم أرى كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها، ألا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى جار به الضلال، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أخي المسلم، في صراعنا نحن أبناء الإسلام مع أعداء الحق حيث كانوا، واجب أن نفضل أعداءنا دائما بإيماننا وصدق سلوكنا، فما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، وإيماننا يفرض علينا أن نقوم بحق الله في السراء والضراء والعسر واليسر والشدة والرخاء، إن منطق الإيمان يأبى علينا أن نتوزع بمقاصدنا أو نتميع في سلوكنا، بل يفرض علينا أن نخضع كل شيء من أمرنا لله الواحد الأحد حتى نظفر بعز الدنيا وسعادة الآخرة. فلنعرف غايتنا دائما، ولنستمسك بالحق الذي أمرنا الله به حتى لا نضل أو نضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.